السؤال 13، هل يقول صاحب المتن بعدم تجزء الإيمان وهل وقع في إرجاء؟ أشكل علي أنه قال إن الإيمان واحد، ولكن قال إن الناس في الأصل سواء وذكر التفاضل، فما هو قوله في هذه المسألة؟ صاحب المتن هو الطحاوي رحمه الله، وهل يقول بعدم تجزء الإيمان؟ هذا ممكن، وممكن أن يعني يحسن به الظن. وإيش معنى تجزء الإيمان؟ أولا تجزء الإيمان يعني أن الإيمان يتفاوت وله أجزاء، يعني شعب، من قام بها قام بكمال الإيمان، ومن قام بواجبها قام بواجب الإيمان، ومن قام ببعضها قام ببعض الإيمان وترك بعضا فأثم، ومن تركها ترك الإيمان. المهم أن كلمة التجزؤ هذه أيضا ما هي بواضحة، ولكن نقول إن قوله وأهله في أصله سواء يشير إلى أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله، وهو التصديق. هذا ممكن نقوله، ممكن نقول إن صاحب المتن يظنه ويعتقده، لكن هذا القول غير صحيح، وأن الإيمان نقول في أهل في أصله أهله متفاوتون حتى في الأصل، فالذي يصدق بركن الإيمان الأول وهو الإيمان بالله، هل هم متساوون بالتصديق؟ نقول لا، يتفاوتون تفاوتا عظيما، الإيمان بالملائكة وهكذا، فليس أهله في أصله سواء. يعني إذا صاحب المتن الطحاوي هل يقول بعدم تجزؤ الإيمان؟ أنا ما فهمت كلمة تجزؤ هذه، مهي واضحة ولا حاجة لنا بها أيضا، لكن هو يقول إن الإيمان شيء واحد، نقول نعم، وهذا من الأغلاط، ونحن نقول الإيمان ليس شيئا واحدا، بل هو قول واعتقاد وعمل ومتفاوت وشعب، هو شعب، فإذا زاد في هذه الشعب شعب الإيمان زاد إيمانه، وإذا نقص نقص إيمانه، وقد ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يقول هل وقع في إرجاء؟ نقول نعم، طحاوي وقع في إرجاء ورد عليه العلماء رحمة الله عليه وعليهم. ويقول السائل أشكل علي أنه قال الإيمان واحد، ولكن قال إن الناس، هذا هو، هذا ناتج عن عقيدة المرجئة، وهو أنهم يقولون الإيمان قول واعتقاد، التصديق شيء واحد بين الناس، إذا صدقت، هذه شبهتهم، يعني يزعمون وغلطوا في هذا، يقولون مثل ما أنت تعرف أن الشمس طالعة، تقول الشمس طالعة، هل يتفاوت هذه المعلومة عندك وعند الآخرين؟ فيقول ما دام أنها شيء واحد، هكذا الإيمان تصديق بالله، فهذا شيء واحد. نقول لا، هذا قياس مع الفارق، فإن قياسكم الإيمان على الشمس أو على الأشياء الضرورية هذا غلط. ثانيا حتى في الشمس الناس يتفاوتون في مدراك نورها ورؤيتها ومعرفة سيرها وغير ذلك مما يعني هو من خصائصها، فلا يصح هذا القياس. هذا هو الجواب على هذا السؤال 13.